شيخ بعض الشباب يقولون أن أشرطة وكتب الردود تثير الفتنة، فما ردكم على هذا الكلام جزاكم الله خير؟ ليس هو أنواع، يعني ردود يعني تتلاول طرقه منها ماهجة حرافات، فمدبسها الناس مثل هذه الشبهات. الرد على أهل الأهواء جهاد، وأفضل من الجهاد، يعني ضب عن دين الله وعن سنة رسول الله وعن الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ودحض الباطل الذي يعارض الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وآدم الجهاد. كتب الردود هي التي ينبغي يهتم بها الشيخ، لأنه فيها العلم الحي الذي يبين ميز بين الحق والباطل والهدى والضلال. كثير من الناس الذين لا يعتنون به، يعني هي علم حديثة، هي فيها علم الذين ينفعون من كتب الردود يقعون في أحضان أهل البدع، يعني ما يعرفون شبههم ما يعرفون خيرهم من هذه الأباطيل، وتعلمت الشر يؤثر به كما يقال. حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسأل رسول الله عن خير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فمعرفة الشر هذا منه، الله يقول: ويتستمعين سبيل المجرمين. العبد بيان سبيل الحق والمؤمنين الصادقين، ولا بد من بيان سبيل المجرمين. القرآن بيان سبيل المجرمين بالسبيل الصادقين المؤمنين.